مفيش ميكروسكوب. قلنا السبب ايه؟ ان الدكاتره سابت الكلينيكال ساينس كان بيخش يعالج الحاله عن طريق الكلينيكال ساينس، ساب الموضوع ده وبدا يتجه لموضوع الميكروبيولوجي، لان الميكروبيولوجي بيحدد له البوزيتيف ايجنت بالظبط اللي هيعالجه. يعني ما هيعالجش الحاله سيمبتوماتيك، مش هيعالجها عرضيا، لا هيعالج البوزيتيف ايجنت نفسه. فقال لك خلاص نستخدم الكلينيكال ميكروبيولوجي. طيب ليه نستخدم الكلينيكال ميكروبيولوجي؟ لان بيعمل ايزوليشن وايدنتيفيكيشن، بيعزل الميكرو اورجانيزم نفسه المسبب للمرض ويعمل له ايدنتيفيكيشن وبالتالي هيعالجه. طب كان يجي يعالجه ويعمل ايه؟ قال لك والله هنعمل حاجه اسمها انت مايكروبيال سنسيتيف تيست. بنعمل سنسيتيف تيست انت مايكروبيال دراج. طب تداعى عن طريق ايه؟ عن طريق السنسيتيف تيست. قال لك بس في بعض الاحيان ممكن تعمل ايزوليشن وايدنتيفيكيشن للمايكرو اورجانيزم ما تقدرش تعمل له كونفرماتري دايجنوز. ازاي؟ قال لك والله ممكن اجرب انت في السكشن اللي فات ده كنا بنعزل عليه الكالسيوم بكتيريز، وقال لك والله بيحسبها لاكتوس فرمنتر ومال لاكتوس فرمنتر، صح؟ وراح قال لك والله الحاجات اللي هي لاكتوس فرمنتر بتدي لي بينك كولينز ومال لاكتوس فرمنتر بتدي لي يولو كولينز. طب البينك كولينز كانت ايه؟ كانت الايكولاي الشيجيلا، واليولو كولينز كانت السلمونيلا والسيدوموناس والكليتسيلا. يعني انا عايز اعرف البوزيتيف ايجنت المسبب للمرض، عزلت على الميديا عشان اعمل ايزوليشن وايدنتيفيكيشن. الميديا ما تدينيش دايجنوستيك كونفرماتري، لا تاريخ. لو لونه بينك يبقى يا اما اكل الله يا اما شيجيلا، لو لونه اصفر يا اما كذا يا اما كذا. هل انا عرفت اي واحده فيهم؟ لا. قال لك هو خلاص بدل الايزوليشن وايدنتيفيكيشن في بعض الاحيان ما وصلكش الكونفرماتري دايجنوستيك، هنتجه لحاجه مو كونفرماتري اللي هي السيرولوجيكال تيست. اللي قام ده اهو بتاع الانتيجين ده. ما اقولكش بقى لا انت بتاع الشيجيلا وبيك والله، لا ده هو بتاع ده. قال لك خلاص هنعمل حاجه اسمها السيرولوجيكال تيست. هو موضوع السكشن ده. السيرولوجيكال تيست المو كونفرماتري لابوراتري تيست. ليه؟ لان بعتمد على الرياكشن بين الانتيجين والبلد. تختلف بقى الانتيجين بتاع، هل انا بدور في البلد على انتيجين بستخدم له سبيسيفيك مون انتيبادي في المعده؟ طب هل بدور على انتيبادي؟ خلاص بس بستخدم له سبيسيفيك مون انتيجين عندي في المعده. ده اللي الحوارات بتاعتي. يبقى يقول لك السيرجيكال تيست بتعتمد على انتيجين انتيبادي ريكشن. تمام كده؟ طيب ايه السيرجيكال تيست اللي احنا بنشتغلها؟ او لو قطع هو الانيميشن تيست والهيب انيميشن تيست وحاجه اسمها الانيميشن تيست، وحاجه تشوف بقى ايه الاجهزه اللي هو الكلايزر والدايركت والدايركت والدايركت والدايركت. تمام كده؟ طيب خلينا نطور حاجه الابلكيشن تيست. السكشن ده هو بسيط جدا، يعني هنذاكر الاسماء بس هيحل اي سؤال في الامتحان. تمام كده؟ بس احنا هنشرح كل جزء جوه عشان يعني لو لعبوا في الاسئله. هو عامه السكشن بيجي كذا مستخدم ايه؟ كذا طور كذا مستخدم ايه؟ طب والله عايز حد متاكد باستخدام الكلايزر، الكلام ده يعني. المهم اول حاجه الابلكيشن تيست. قال لك بعض الاحيان ممكن اعمل السيرجيكال تيست، اضيف انتيجين لانتيبادي واسيبهم يحصل بينهم بعض الرياكشن يديله فيزيبل اجريفينيشن، يعني اقدر اشوف الاجريفينيشن والتلازم بتاع التفاعل بعين المجرد. وبعض الاحيان ممكن اضيف الانتيجين والانتيبادي لبعض ويديني اجريفينيشن، بس الاجريفينيشن ده انفيزيبل اجريفينيشن ما اقدرش اشوفه بعين المجرد. طب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على المولكولار ويت بتاع الانتيجين اللي انا بدور عليه. لو المولكولار ويت بتاعه كبير فبالتالي لما الانتيبادي يمسك فيه هشوف البروتين ده او التلازم ده بعيني. طب لو الانتيجين ده صغير او المولكولار ويت بتاعه صغير ما اقدرش اشوف التلازم ده بعيني. زي ايه؟ لو انا بدور على مايكرو اورجانيزم زي السلمونيلا او البروسيلا وحصل بينه وبين الانتيبادي رياكشن هيديني فيزيبل ريكوجنيشن. طب لو بدور على البروتين كده بس ماشي في السيركيشن زي السيري اكتف بروتين، بروتين ماشي في السيركيشن كده وجبت له انتيبادي ماسك فيه، هل هيديني فيزيبل ريكوجنيشن بعيني؟ الليبر ويت بتاعه ميت. فقال لك مش هعمل، مش ما ينفعش اجيب انتيبادي كده واحطه مع السيري اكتف بروتين وكل له فيزيبل ريكوجنيشن. طب اعمل ايه؟ محتاج تكبر واحد خلاص، اكبر الانتيبادي اخليه في صوره لاكو بحيث ان لو اتفاعل مع السير اكتف بروتين اقدر اشوف الاجريفيشن تاني. طب اعمل ايه؟ بروح جايب الانتيبادي واحمله على الجلاس بيت او قطع كده من الزجاج اسمها البوليسترين بيت. تمام كده؟ بعد ما احمله عليه لو الانتيبادي اللي هتمسك فيه السير اكتف بروتين هقدر اشوف الاجريفيشن بعينه ولا لا؟ لو انه بقى ماكرو مليكرو. عشان كده قال لك الدايركت اجريفيشن، الدايركت اجريفيشن مش محتاج الانتيبادي اضيفه على الجلاس بيت، انما اللاتكس اجريفيشن محتاج اضيف الانتيبادي على اللاتكس بيت او جلاس بيت اسمها البوليسترين بيت. طب عشان ايه؟ عشان احول انفيزبل اجلوتينيشن لفيزبل اجلوتينيشن عشان يشغل شغلات بشكل على الاقل. ناخد بقى اول اختبار. اول اختبار بجيب الانتيجين واضيفه على الانتيبادي واستنى ثلاث دقائق. اتلاقيت فيها اجلوتينيشن يبقى بوزيتيف اجلوتينيشن، مفيش اجلوتينيشن يبقى نيجاتيف اجلوتينيشن. يستخدم في تشخيص ايه؟ يا اما يستخدم في تشخيص السيرمونيلا تايب فاي والباك تايب فاي على طريق البدال تيست. يعني فكره البدال تيست دي اللي ابتديتها تاني يوم بس اتنطق بيه. فكره البدال تيست ان انا بضيف انتيبادي على انتيجين يحصل بينهم رياكشن يديني اجلوتينيشن. تاني حاجه البروسيلين تيست عشان اشخص البروسيلا ابوكتس البروسيلا ميتينيزس. تمام كده؟ يبقى لو جه لك الدايركت اجلوتينيشن بيعتمد عليه ان انا بضيف انتيجين على الانتيبادي استنى ثلاث دقايق في اجلوتينيشن يبقى بوست فريزر مش اجلوتينيشن نيجاتيف فريزر. طب بستخدم الخاصيه ديت او البرنسبل ديت في تشخيصات ايه؟ هتقول في اختبار اسمه البدايه تيست بتاع السالمونيلا تايبر والباتر او البروسيلين تيست اللي بيشخص البروسيلا ابورتس والبروسيلا ميتنسس. الكلام اللي فيه سرد كده هنقول على السريع، اللي فيه شرح هنتكلم جواه، لا في شرح هنتكلم جواه. المهم اللاتكس اجريجيشن تيست قال لك بيستخدم في تشخيص الاشياء اللي هي انفيزبل اجريجيشن اللي بتعمل انفيزبل اجريجيشن. طب عشان اخليها انفيزبل بعمل كوتنج للجلاس بيتس بالالترا شوت عشان اضيف الانتيجين يديني فيزبل اجريجيشن. يعني المره الجايه كده الجلاس بيتس هو المهم عليه الالترا دي عشان اضيف الانتيجين يديني فيزبل اجريجيشن. ونشخص بقى ايه السي رياكتيف بروتين وحاجه اسمها سي رياكتيف بروتين والروتيت فاكتور وحاجه اسمها الان اسمها دي تحفظها زي اسمها السي رياكتيف بروتين. ده الدكتور حسام قال لكم عليه في المحاضره اللي فاتت، قال لك ده وان من الاكيوت فيز بروتين اللي بيعالج حالات الاكيوت انفلاميشن. تمام كده، في اكيوت كونسرايتس في اكيوت ارثرايتس بيعلى السي رياكتيف بروتين في السيركيليشن. طب انا عايز اشخص السي رياكتيف بروتين عن طريق اللاتكس اكتيفيشن. هتقول مثال حالات الروماتويد ارثرايتس وحالات الكونسرايتس. بعد كده الروماتويد فاكتور بيعلى حالات الروماتويد فيفر. لو احنا عايزين نشخص الروماتويد فيفر بنقيس الفاكتور ده في قد ايه جوه السيركيليشن عن طريق اللاتكس اكتيفيشن تيست. لسه هناخد الشرح بتاع السي رياكتيف بروتين والروماتويد فاكتور مع الانتي ستروكتورايزنج. بعد كده حاجه اسمها الانا، الانا ديت انت نيوكلر انت بايز. الانا ده احفظوا الاسم ده ليه اسمه انت نيوكلر انت بايز. انت بايز ده تجميع لانت بايز، يعني منتشر عندك في الجسم او في البلد انت بادي مكون ضد النيوكلس بتاع اي اورجان. امتى امتى يكون في السيركيوليشن بتاع البيشنت ده انت بادي منتشر للنيوكلس بتاع اي اورجان عنده، للهارت للكيدني للليفر؟ امتى امتى يكون عنده انت بادي ده؟ في حاله الاوتو اميون ديزيز انت بادي متكون ضد الاورجنز اللي عنده. تمام، فتقول انتي الانتي نيوكلر انتيبودايزر ده انت بادي بيعلى في حالات الاوتو اميون ديزيز زي سيستم الكوبس اسموتوزيس. طب بيشخص بايه؟ بالليتكس بس كده. بعد كده الهيم اجلوتينيشن. الهيم اجلوتينيشن ده من نوعين لازم مهم جدا عشان يكون الهيم اجلوتينيشن. الكلام اللي فات ده كله بيجي بس في صوره اسماء، يقول لك الدايركت اجلوتينيشن للبدال بتاع كذا، للبروسيزين بتاع كذا، للسير اكتر بروتين اللي هو عباره عن كذا، للروماتويد فاكتور اللي هو بتاع الاسترايس، الانا اللي هو القطعه الضوء بتاع السيستم الكروموس بلس. نيجي بعد كده الهيم اجلوتينيشن تيست. الهيم اجلوتينيشن تيست ده من نوعين، دايركت هيم اجلوتينيشن والدايركت هيم اجلوتينيشن. الدايركت هيم اجلوتينيشن ده اسمه كومبس تيست. الكومبس تيست نفسه اللي هو دايركت هيم اجلوتينيشن منه نوعين، دايركت كومبس وان دايركت كومبس. يبقى تاني الهيم اجلوتينيشن منه نوعين، دايركت هيم اجلوتينيشن وان دايركت هيم اجلوتينيشن. الدايركت هيم اجلوتينيشن اسمه كومبس تيست. الكومبس تيست ده نفسه منه دايركت كومبس تيست وان دايركت كومبس تيست، وبيسموه الانتي جلوبولين تيست. هقول لك ليه بعد كده. الدايركت هيم اجلوتينيشن هنشرحه على السريع مش مهم يعني، بس هنشرحه على السريع. طيب ناخد اول حاجه الدايركت هومس تيست والدايركت هومس تيست. حد عارف ايه هو الار اتش ومشاكل في الهيومن؟ الار اتش فاكتور عامل ايه اساسا؟ اه ايوه الحمل الثاني الموجب اللي هو من سريع صح كده. بص كده معايا الموضوع بس بيجي ازاي. الموضوع زي ما انتم عارفين في حاجه اسمها اختبارات ما قبل الزواج اللي هي الشهاده الصحيه للقطعه ديت، لو انت عشان تروح تكتب كتاب لازم تجيب الشهاده الصحيه تسلمها للمأذون ان الزواج ما فيش مشاكل صحيه. الشهاده الصحيه طبعا مفيش حد يعمل الاختبارات بتاعتها، كلنا بنروح ندفع ال 20 جنيه 25 جنيه نجيبها مكتوب فيها كلمتين مامتي للدكتور وخلاص. المهم الشهاده الصحيه ديت من ضمن الاختبارات بتعمل فيها حالات السيتسيميا والانيميا البحر المتوسط ومش عارف وحالات الار اتش والكلام ده. المهم المفروض الزواج بين الاب اللي هو الار اتش بوزيتيف والام اللي هي الار اتش نيجاتيف تمام يكون غير مطلوب في الشهاده الصحيه. طب ليه؟ لان الاب الار اتش بوزيتيف السستابيلتي انك تجيب يمين الار اتش بوزيتيف بتكون بنسبه 99%. يعني في واحد في المية ممكن نجيب نيجاتيف بس النسبة 99% احنا نجيب جميع الار اتش بوزيتيف. طيب ايه المشكلة لو جاب جميع الار اتش بوزيتيف؟ لو جاب جميع الار اتش بوزيتيف هنقف مشكلة كبيرة. ان اول بارتوريشن للام اللي هي ار اتش نيجاتيف ولد جنين ار اتش بوزيتيف عندها الاوستوسايت الجنين ده عنده الاوستوسايت عليها الار اتش انتي جين. كلمه ار اتش بوزيتيف يعني عنده الانتي جين بتاع ار اتش، والام الاوستوسايت بتاعتها ملزقه كده مش عارفه ايه. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل في اول بارتوريشن الحمل شغال عادي، وقت البارتوريشن يحصل ميكسنج بين دم الام وهو بيقطع عن طريق الكورد، يحصل ميكس بين دم الام ودم الجنين، هيخش الاوستوسايت من الجنين على الانتي جين اللي هو ار اتش هيخش جوه الام. اما يخش جوه الامر يقوم هتعامل معاه كانتجي زي اي انتجي بيخش حاجه ما كانتش موجوده فيها هيتعامل معاه كانتجي هيطلع انتي ضد الار اتش اللي موجود على الاستوسات بتاع الجنين اسمها الانتي ار اتش هيطلع في السبريشن بتاعها بس الحمل الاولاني عدى ليه؟ لان الميكس ده ما حصلش الا وقت البارتريشن فالجنين عدى تمام. نيجي بقى للسكند بريجنسي. السكند بريجنسي اللي هيحصل ايه؟ ان الجنين هيبقى ار اتش مصر والبوم ار اتش نيجاتيف بس على فيها انتي بادي اللي هي انتي ار اتش زي ما انتم عارفين ان الانتي بادي في البوم ترانس بلاسينتا نقل من البلاسينتا تاني حاجه في ميكس اليوم ده هو دم الجنين. المهم انا اعتبر الانتي بادي اتنقلت من البوم للجنين ترانس بلاسينتا هتخش الانتي ار اتش للجنين اما تخش للجنين هتروح مع هجمه الاوستوسايت بتاعته فهتلاقي الاوستوسايت بتاع الجنين على الار اتش كده والانتي بادي تمسك فيه تدخله في حاله هيموليزيس ويحصل الديس بيسموه احنا اسمه بلاستوزيس بتاعس سمح حالة أسكر جاستوزيس بتاعس. طيب عايزين نشخص الموضوع ده في بعض الأحيان بيحصل مشاكل وبعد ما يحصل مشاكل مثلا أو بعض الطلاق أو بعض الكلام ده كله بيحصل إيه؟ إن الست مثلا بتكون بريجنت وبعدين فجأة زوجها يتلاقيها أنهضت فيرفع دعوة إن هي اللي أنهضت نفسها وكده فيجي الطب الشرعي عايز يثبت الموضوع ده يعني الموضوع ده حصل قدامك الموضوع ده فعل فاعل إن هي أنهضت ولا دي حاجة بسيولوجية. من ضمن الحاجات اللي بتدور عليها هو حاجات بتدور عليها وشوف والله هل الجنين ده توفى نتيجة ان هو جاله حالة اسكوبرسوس فيداليس او ان الام عندها انتر اتش وده السبب ولا السبب بقى فعل فعلا هي اللي اقرب فبيعمل ايه؟ يقول لك والله احنا هنيجي على الجنين ده وهناخد منه عينة المفروض البروسوسات اللي جواه بتكون عبارة عن الاسكوبرسوسايت فيها الار اتش ماسك بقى الانتر اتش يعني الاسكوبرسوسات بتاعت الجنين هتلاقيها عليها فانت جين اللي هو الار اتش وماسك بتاعها ولما خدت عينة من الام هتلاقي في السيرم بتاعها انتر اتش يبقى لو اخدت الجنين هتلاقي الاسكوبرسوسات بالشكل ده ولو اخدت من الام هتلاقي فيها الانتر اتش. طيب يحدد بقى ويعمل الشغل بتاعه ازاي؟ عن طريق كومبس تيست. طيب عن طريق كومبس تيست ازاي؟ قال لك والله لو انا اخدت عينه من الجنين الاوستوسايت من الجنين وماسك فيها الانتر اتش يعني عشان اشخص في الجنين الاوستوبلاكسيس فيتاليس بسمي ده الدايركت كومبس تيست. يبقى الدايركت كومبس تيست بيشتغل على الانفانت او على الجنين عشان يشخص حاله من الاوستوبلاكسيس فيتاليس. طب الاندايركت كومبس تيست بيقول لك لو اخدت عينه سيرم من الام عشان اشخص فيها الانتر اتش الاثنين دول مهمين جدا الدايركت كومبس تيست على الجنين عشان اشخص فيه الاوستوبلاستوس بتاعي طب الدايركت كومبس تيست ان انا باخد عينه سيرم من الام عشان اشخص فيها الانتر اتش طب بيتم الاختبار ازاي؟ شوف كده بيتم الاختبار ازاي؟ هنفترض الاول الجنين جبنا منه الاوستوسايت بتاعته الاوستوسايت عباره عن اوستوسايت كده فيها الانتر اتش وماسك فيها بس كده وصلت واحده كده عايز اشخص بقى الاوستوسايت بالشكل ده اعمل ايه؟ قال لك والله هجيب حاجه اسمها الكومبز ريجنت الكومبز ريجنت ده عباره عن انتي ار اتش يعني انتي بادي ضد الانتي بادي ده اللي ماسك هيعمل ايه بقى الانتي الانتي ده له حاجه اسمها الباب بورشن وحاجه اسمها الاف سي بورشن الباب بورشن ده دراعين الدراعين ده هيجي دراع يمسك الاف سي بتاع الانتي ده وبتاع الانتي ده ويجي واحد يمسك الاف سي اللي هو بتاع الانتي ده وبتاع ده وواحد يمسك بتاع الفلان وبتاع الفلان هيعمل ايه؟ هيعمل اجلوتينيشن للخلايا مع بعض فلو تلاقي بوست بريزنت في صوره الاجلوتينيشن لاتس شيب دي معناها ان هي بوست بريزنت ان الانتي انتي مسك في الانتي اتش يعني الروسات بتاع الجنين كان فيها انتر اتش اسمها يبقى كانت الروسات بالشكل ده حطيت لها انت انت لما جمعوا على بعض ده ممكن يكون مش طيب سموا الاختبار انتي جلوبولين تيست ليه؟ لانه بيعتمد على الانتي انتي ار اتش اللي هو انتي انتي بادي اللي هو انتي جلوبولين انتي بادي عشان كده بيسموا الاختبار انتي جلوبولين تيست يبقى الاسم الثاني له ممكن يقول لك الدايركت انتي جلوبولين تيست والاندايركت انتي جلوبولين تيست اللي في لك بالكلام فاهم كده؟ طيب ناخد بقى الاندايركت، الاندايركت ده بتكون ازاي؟ الاندايركت قلت لكم بنشتغل على الام نفسها، بنجيب عينه سيرم من الام عشان اشخص فيه الانتي انتي ار اتش ولا الانتي ار اتش؟ الانتي ار اتش، نجيب عينه سيرم من الام بعد كده انتي ار اتش. اللي جاب ده ان هي تروح تهاجم الاوستوسايت جوه الجنين، فاهم كده؟ طيب اشخص الانتي ار اتش ده جواها ازاي؟ هجيب حاجه اسمها كومبز ريجنت، الكومبز ريجنت اللي فات كان انتي انتي ار اتش صح؟ هنا عباره عن الاريستوسايت عليها ار اتش انتي وبرضه بقيت الكومبزيشن انتي ارتش. يعني الكومبزيشن دي حاجتين، الاروسوسايت وانت ارتش. اللي فرق انت ارتشز. طب ايه اللي هيحصل اما هضيف دول للاروسوسايت بتاعكم؟ اللي هيحصل ايه؟ طبعا الانتي ارتش ما هيمسكش الاروسوسايت لانه مش ضد الار اتش. فضد مين؟ الانتي بودي اللي بيمسك مين؟ الار اتش. واخدين بالكم؟ يعني الانتي بودي ده اللي هيمسك في الار اتش ده، ده الانتي بودي ضد الانتي بودي. يعني ما ينفعش كل لما اضيف الاثنين ريجنت مع بعض هيمسكوا الاروسوسايت. يعني الانتي هيمسك في الار اتش انتيجين، لا مش هيمسك. طب ده هيحصل ايه؟ اما اضيف السيرم بتاع الام للريجنت اللي عندي ده، اللي هيحصل ان السيرم بتاع الام لو في انتي ار اتش هيروح يمسك الاروسوسايت دي، صح؟ وما يمسك الاروسوسايت ديت هيجي الانتي بودي ده يروح يمسك الايه؟ البلاط. فهيجي لي ايه؟ يبقى اجريجيشن. يبقى البوزيتيف اجريجيشن في الحاله ديت او الليت الشير بوزيتيف بوزيتيف معناها ان هي فيها انتي بودي. يبقى الدايركت كومبس تيست اللي يمين، الدايركت كومبس تيست اللي يمين الفيتاس عشان اشخص حاله الاروسوبلاستوزيس بتاعتي. الاندايركت كومبس تيست اللي عملته في الاخر بيتم على السيرم بتاع الام عشان اشخص الانتي ارتش. طيب بعد كده حاجه اسمها الاندايركت هيم اجريجيشن. الاندايركت هيم اجريجيشن ده بقول لك بيستخدموه في تشخيص بعض الفيرال ديزيز والمونوفيزوال والبكتيريا ديزيز وحالات الشيستوسوما. طبعا اللي يهمنا في الموضوع ده كله اللي في الامتحان اللي هو حاله الشيستوسوما ينفع تشخصها عن طريق الاندايركت هيم اجريجيشن تيست؟ اه، لان في ناس ما تعرفش ان الشيستوسوما بتتشخص عن طريق الاج الهيوم. يعني في ناس فاكر انها ان الشيستوسوما او البلهارسيا بتتشخص الا عن طريق اخد عينه تورين اشوف فيها الاج، مش عارف فيها ابيكال سباير ووتر سباير بتشخصوها ايه؟ هيماتوبيم وده تشخصها. لا، الشيستوسوما في بعض الاحيان تمشي في البلط. احنا قلنا بتروح بتمشي في الليفر وتعمل تراكس في الليفر، بتمشي في الدم فيتكون لها انتي بودز. ممكن اشخصها عن طريق السيرولوجيكال تيست بدا يطلع لها انتي بودز. اي حاجه يطلع لها انتي بودز موجود في الجسم ينفع اشخصها بالسيرولوجيكال تيست. ينفع اشخصها بايه؟ بالسيرولوجيكال تيست. ففي الشفوي بيسالوك يقول لك والله الشيستوسوما يا ابني ينفع اشخصها بالسيرولوجيكال تيست؟ اه ينفع اشخصها بالسيرولوجيكال تيست. طب ينفع؟ لانها اساسا بتسيب الورم بدل وبتعمل تراكس وبتروح جوه الليفر وبتعمل سيروز وبتخش بعد كده الحالات اللي هي اسمها بتبقى عليها كده اسمها دوري المريء. المهم ايه الاختبار بقى اللي بيعمله السيرولوجي اللي بيعمله عشان اشخص الشيستوسوما؟ الاندايركت ديفيجنيشن تيست. الاندايركت ديفيجنيشن تيست عشان بس ما تكونش تاخد الكلام كده، الفيرال ديزيز اللي في المزارع اللي بيستخدموا فيه الاندايركت ديفيجنيشن تيست، حد عارف ايه؟ في مزارع الفواكه بالذات في فيرال ديزيز ينفع اشخصها عن طريق الاندايركت هيم اجريجيشن تيست. ايه هي الفيرال ديزيز اللي في المزارع ينفع اشخصها عن طريق الاندايركت هيم اجريجيشن تيست؟ مكتوب عندي كتاب فيرال ديزيز خالص بس ايه هي؟ هلا ايفيان ديكوسيس ايفيان ديكوسيس عليها هيم اجريجيشن نيوكاسل والانفلونزا والفيروس. لو بيستخدموه في حاجه ثانيه ان هو يحدد التتر بتاع الانت بودي عشان يشوف هو ينفع يحصل دلوقتي ولا ما يحصلش. وانت تعرف بالذات في مزارع الامهات ده اختبار لايف ده قبل التصصيص، ان تشوف التحصين بتاعك لو انت حصلت دلوقتي هتبقى بوستر دوز ولا حاجه اسمها بريكج دوز. بوستر دوز يعني الدوز اللي هتديها دي هتقوي جهاز المناعه ولا هتكسر الانت بودي اللي لسه موجوده؟ فانت بتشوف بتعمل تتر، شوف الانت بودي لسه موجوده ولا لا. لو مش موجوده وقلت يبقى محتاج ان انا اعمل بوستر دوز. طب لو موجوده واديت تحصين هكسر الانت بودي الموجوده لان التحصين اللي اعطيه انتيجين، فالانت بودي اللي موجوده هتواجه الانتيجين ها فتروح متكسره، وبالتالي انا اهلكت جهاز المناعه. فما ينفعش احصن في مزارع الدواجن الامهات قبل ما اعمل الدايركت هيم اجريجيشن تيست عشان اشوف الجرعه اللي هديها ديت بوستر ولا بريكج دوز. هتعرفوا الكلام ده ان شاء الله في الدوام المجموعة عدات 2 ام و 3 ام يعني كده. المهم ناخد بعد كده الانتروجين تيست. الانتروجين تيست ده اكتر حاجه بتتسال في الشفوي واكتر حاجه المفروض تكون عارفينها عشان لو موجود فيبر وسرعه التقسيم اللي بتيجي في الاطفال والحاجات اللي بتيجي في الاطفال. ما بتجيش في الاطفال بس، ممكن تيجي عند 18 سنه وممكن تيجي عند 20 سنه لغايه 23 سنه عادي. يعني ممكن حد كده دلوقتي فجاه تلاقي دوله انسلايتس بعدها دخل في سرعه التقسيم عادي. المهم هقول بس السبب ايه؟ المهم حاجه اسمها النيتروجين تيست بيسموه التوكسين اند توكسين نيتروجين تيست، يعني حاجه بتستخدم ضد التوكسين. طيب ايه الموضوع؟ الموضوع ان في الاطفال او في الاشخاص الكبار الناس في حاجه طبعا بيجي لها تونسلايتس حاجه اسمها الاستريبت بوكتر بوكتر برمي او الاستريبت بوكتر ده بتروح على التونسل وتعمل ريبليكيشن وتخش في حاله تونسلايز. طب ايه المشكله؟ لو عملت ريبليكيشن بكميه كبيره بتطلع توكسين. بما ان ستريبتو كوكس بايوجين هتطلع اكسو توكسين ولا انتو توكسين؟ هتطلع اكسو ولا اندو؟ جرام بوست البكتيريا بتطلع اكسو توكسين. طلع اكسو توكسين. المهم هتطلع توكسين اسمه الستريبتو لايزن تايب توكسين. يبقى لازم تفكر بيوجين واحد جوه تنزل عامل ريبليكيشن هتطلع توكسين اسمه الستريبتو لايزن تايب توكسين. يبقى المشكلة في التوكسين ده. المشكلة مش في التوكسين نفسه. لو انت اخدت في الباثولوجي بتاعك الهايبر ستريبتو الرجي قال لك والله جهاز المناعة حاجة كويسة. طيب الستريبتو كوكتل تايب توكسين ده المهم اخدت تحت في الباثولوجي ان المناعة كويسة طول ما الجهاز المناعي بيهاجم البكتيريا ونزل ليميت. طيب لو الاستجابه المناعيه زادت عن الليميت يعني زادت جدا بدانا نخش في حاله الرجي او هايبر سيلتي. طب الاستجابه المناعيه قلت ولا دخلت في حاله مين؟ مين صبرش. يبقى مطلوب من الجهاز المناعي ان يشتغل ونزل ليميت. ده مطلوب منه. لو زادت قوي مش كويس، لو قلت قوي مش كويس. طيب في الحاله ديت في حاله نزلت فوق الدرجين او خروج التوكسين ده الاستجابه المناعيه بتكون عاليه جدا بتوصل لحاله الرجي بيطلع كمية انفضاض عالية قوي اسمها الستريبتو الانتي ستريبتولايزنج تو اسمه الانتي ستريبتولايزنج يعني هيطلع ديت التوكسين اللي اسمه توكسين هيطلع له انتي ستريبتولايزنج توكسين بس هيطلع له كمية. طب ايه مشكلة الانفضاض ده؟ المشكلة ان في انتيجين ريليشن شيب بتوين الاوتوكسين او الستريبتولايزنج توكسين والسيرفيفال ميمبرين والاندوكارد. يعني ايه؟ يعني الجسم هيطلع كمية كبيرة من الانفضاض اللي انتي التوكسين ده بس الانتوكسين ده ينفع تروح تهاجم السيرفيفال ميمبرين وينفع تهاجم الاندوكارد هتروح تهاجمه ويكون بكميه كبيره فهتيجي في الجويت كده هتلاقي فيه منطقه ارثرايتس وهتلاقي الشخص ده اللي عنده منطقه ارثرايتس هتلاقي عنده حاجه اسمها هارت ميرمال او اريزميا نتيجه الاندوكاردايتس. اذا ما انت اخدت في البطن الاندوكاردايتس ما تشخصش في الحالات اللي في الايه؟ في خط الترمينال. طيب الاندوكاردايتس الحاجه الوحيده اللي تميزها من الكاردايتس والمايكاردايتس ايه؟ الميرمالز او الاريزميا دي الحاجه الوحيده اللي تميزها. بتاع الحالات اللي هتلاقوها موجوده كده ان الحاجه الوحيده اللي بتميز الاندوكاردايتس عن اي حاله ثانيه هي حالات الاريزما. المهم فهتلاقي الشخص اللي عنده ستريبت بوكر تايب او باي جي او اللي عنده انت ستريبت بايز بكميات كبيره هيعاني من روماتيد ارثرايتس وهيعاني من الاندوكاردايتس. طب هيعاني من ايه كمان؟ هيعاني من حاجه اسمها زياده في سرعه التفصيل. طب ليه سرعه التفصيل هتعمل ايه؟ قلت لكم قبل كده ان الروسوسايت في السيركيليشن الاثنين نيجاتيف تشارج بينهم وبين بعض البلشر الاثنين متنافرين مع بعض فلما يجي يحصل سيجمنتيشن بتاخد وقت كتير عن ما يحصل سيجمنتيشن لان في تنافر بينهم وبين بعض. وكنا بنقول لكم ان السيجمنتيشن ده بيزيد لما يكون في بوزيتيف تشارج موجوده في السيركيليشن. طب البوزيتيف تشارج ده بيعمل ايه؟ بيقلل الريبارشر بين الخلايا وبين بعضها. طيب تعالى بقى في الحاله دي اللي هيحصل هتلاقي انتي ستريبتولايزنج جروب كبير اللي هو عباره عن انتي بادي اللي هو عباره عن اميونوجلوبين اللي هو بوزيتيف تشارج فيعلى في السيركيليشن فما يعرف السيركيوليشن هيقلل الريبارشر بين الاوكسيدات بعضها هيزود مين؟ الاوكسيدات سيركيوليشن. يبقى خدنا اول حاجه بيعمل روماتويد ارثرايتس مش عارف من هتلاقي المكتب بتاعه هو عايز يسمع هو عنده رقم مرة اول حاجه قلنا روماتويد ارثرايتس واندوكاردايتس نتيجه ان الانتي ده في انتي سيركيليشن شيب الانتي بادي بيهاجم السيرفيفال ميمبرين وبيهاجم الاندوكارديا فبيعمل الموضوع ده. طيب ثالث حاجه زادت الاوكسيدات سيجمنتيشن ريت نتيجه ان الانتي بادي وسط في تشارج وبيقلل الريبارشر في الزراعه. طب ايه كمان؟ بما ان الحاله دي تكون مصحوبه بتنسوايتس هتكون مصحوبه اكيوت انفلاميشن. طب قال لك يعني في الاكيوت انفلاميشن السيرا اكتف بروتين هتلاقي الحاله برضه معاها السيرا اكتف بروتين عادي طب بما ان الحاله ديت حاله انفكشن بكتيريال انفكشن هتكون مصحوب ايه؟ بليوكوسايتوزس بالذات النيتروفيل. فاهم كده؟ يبقى لو قال لك حالات الروماتويد ارثرايتس كاركترايزد باي ايه؟ زياده في الانتي ستروكترايزد مصحوبه بايه كمان؟ زياده في الهارت ميرمرز او الاريزمي ما تكونش نوتو بارتايتس زياده في الاريزمي زياده في السيري اكتر بروتين زياده في سرعه التصفيج مصحوبه بزياده في الكوكوسات الكاونت والكوكوسات الكاونت بالذات زياده في الكوكوسات جاء قبل كده على فكره في سؤالين بس في حاجتين 2006 و2008 حاجه زي كده قال له اكتب الكاركترايزيشن معلش تيجي في امتحان النظري بس احسن ما فيش حاجه احسن ما فيش حاجه بيقول لك يا ابني في حاله الروماتويد فيفر عايز شخصها تيجي كانت تعمل ايه؟ تقول له والله شكرا لسه اكتب بروتين اعمل رسم قلب اشوف فيها الرسم ولا لا تمام شوف كده الكوسيت كاونت هتلاقي في الكوسيتوز بالذات الموتور فيل لو عملت فيش الكوسيت كاونت لو كنت شفت صوره التنسيق هتلاقيها عاليه جدا وحاجات كده مختلفه السير اكتف بروتين بنشوفه ايه؟ لو قال لك بالليتكس اكتفيشن بيسنس. طيب الانتي ستروكترايز هو هنشوفه ايه؟ بالنيتروجين بيسنس. نخش بقى على اهم الفيرست سكشن. في حاجه اسمها الانع. احنا قلنا دلوقتي سالت بيبر انترلايزر. في حاجه اسمها الاكتف. انتي كارب ليبن انتلاس في حاجه اسمها الانتام انتي نيوتروفيليك سيتوبلازم انتلاس يا باشا انت هنعمل في الثلاث انا انتي بروجر انتلاس يعني انتلاس موجه للنيوكلاس بتاع اي فئه في الجسم الاكيا انتي كارب ليبن انتلاس موجه للفيس بريمد اللي موجود في اي مكان في الجسم برضه في الاوتوميون ديزيز الانكا انتي نيوتروفيليك سيتوبلازم انتلاس يعني انتلاس موجه ضد النيوتروفيل عشان يمنع الاكشن بتاعها برضه في الاوتوميون ديزيز بقى ثلاث حاجات دول انا واكيا واكيا الانا ده بيشخص باللاتكس اكتيفيشن الاكيا ده بيشخص بالفايزر الاكيا ده بيشخص بالدايركت او الدايركت او الميوفوسيتس ناخد بقى كل واحد مثلا الان خلصنا من الاكيا الاكيا ده بيقول لك والله انتي كارد ليبر انتي بادي بيكون اوتو انتي بادي بيعرف الاوتو اميون ديزيز زي السيستميك كلوبس بروسيماتوزيس وغيره. طيب الاوتو انت ده بيكون موجه ليه؟ حد يعرف يقول لي اسامي حالات الاوتو اميون ديزيز دي نتيجه ايه؟ يعني ايه بوست فيجن؟ ايه بوست فيجن؟ حد عارف؟ يعني حاجه نيتريشنال يعني ولا حاجه انفكشس ولا حاجه هيريديتري؟ ما هو الحاله اللي انت موجود بقى حاجه ريزيس بس الدكتوره فاطمه هتلاقي في اخر مكان حد عارف ايه بوست فيجن؟ هو الحاله يعني الريزم ده مش الحاجه اللي هو مولود بيها كمان بوست فيجن ديزيز بين المين هيست كومبتابل سيستم والسيلف والنون سيلف ريبريشن. فده بيحصل حالات ايه؟ حالات الاستريس. طب من ضمن حالات الاستريس ايه؟ حالات البريجنسي وهنتكلم فيها دلوقتي. تمام كده؟ يبقى وظيفه يبقى الاوتو اميون ديزيز ده بيجي نتيجه الاستريس اللي بيعمل امبالانس في المين هيست كومبتابل سيستم اللي مسؤول على السيلف والنون سيلف ريبريشن. اول بقى ما يختل الموضوع ده ما يقدرش يعرف ايه اللي تبعه واللي مش تبعه يبدا يهاجم في خلايا الجسم. يعني الناس اللي عندها اوتو اميون ديزيز لو شفتوها بعينكم انا شفتها بعيني تلاقي الجزء بتاع الشكل ده بدا يتفتح كده تلاقي الماوس كده من جوه او السنان فاتحه لبره المنطقه اللي هنا كده من النوز للعين كده تلاقي الجزء ده كله زي المفحوط كده كل الكش متاكل. فبقى غير الاورجن اللي هو ما تعرفش متاكل ازاي هو شهر ولا شهرين بتاع العمليه. المهم في حاجه اسمها الانتي بودي ده اوتو انتي بودي من ضمن الاوتو انتي بودي اللي بتطلع فيه الاوتو اميون ديزيز زي السيستم انفلونسر. طب وظيفته ايه ده؟ بيقول لك ده انتي فوسفوليبيد انتي بودي ضد الفوسفوليبيد. طب هيعمل ايه في الجسم؟ قال لك والله هيكون متصل بحالات الفينوس والارتيريال ثرومبوزس وحالات الثرومبوسايتوبينيا. يبقى اول حاجه هيعملها هيكون متصل بالفينوس والارتيريال ثرومبوزس وحالات الثرومبوسايتوبينيا. ثاني حاجه هيكون متصل بها الكراوت فيتال بلس. نشرح كل واحده هو ازاي بيعمل فيروس وارتيريال ثرومبوزس وازاي بيعمل ثرومبوسايتوبينيا وازاي بيعمل الكراوت فيتال بلس. طبعا الاوتو انت ده موجود في السيركيليشن. اقرب حاجه هيشتغل عليها فيسفوليبيد الاندوثيليوم بتاع الكراوت فيسفوليبيد. اقرب حاجه فيسفوليبيد هيشتغل عليها ويوجه لها ويمسك فيها هو الفيسفوليبيد بتاع الاندوثيليوم بتاع الكراوت فيسفوليبيد. هتلاقي كده الاوتو انت ده يمسك الاندوثيليوم بتاع الكراوت فيسفوليبيد. فبيمسك في الاندوثيليوم بتاع الكراوت فيسفوليبيد على مستوى الكراوت فيسفوليبيد سواء ارتري او فين. اي حاجه موجوده في الجسم فيها اندوثيليوم او كراوت فيسفوليبيد هيتكون ضد ايه؟ الاندوثيليوم بتاعها. دي مشكله. زي ما انتوا عارفين ان الكلوتنج باس واي كان اللي بيبداه اما يكون في راس سيرفس. لما الانت باد يمسك في الاندوثيليوم هيد راس سيرفس، الراس سيرفس ده هيخلي البريتلتس تيجي تتراكم على المكان ده. فهتيجي البريتلتس ماشيه كده في السيركيوليشن تلاقي الراس سيرفس تيجي تتراكم عليه تيجي تتراكم عليه وهكذا على مستوى البلاد او السيركيوليشن هيعمل سرومباي جنبها سرومباي وجنبها سرومباي على طول البلاد فيزم. بيسموها الحاله اللي فيها السيمينيتد انت باسكار كوفيشن. وأخدت الترم الأولاني الحاجات اللي بتعمل السيرموتيك انتر فاسكال كوفيشن حالات الاندوتوكسيميا وحالات السيستم كلوس اوس كوفيشن. المهم هيعمل سومباي على مستوى العاطفي البراسيس. فاهم كده؟ فعشان كده بقول لك اسوشيتد مع الفينوس والارتيريال ثرومبوز. طيب بيعمل ايه كمان؟ ثرومبوسايتوبين كان ليه؟ كان فيها السيركيوليشن كان فيها البريتلتس والنورمال كاوت. سابت السيركيوليشن وجات اتراكمت على الراف سيرفس. لو اخدت عين الدم وجيت اشوف فيها بريتلتس هتلاقي البريتلتس يعني النورمال كاونت ولا ايه؟ مش ثابت السيركيوليشن وراحت تراكمت على المكان ده عشان تعمل سبلاي. لو جيت عدها هتلاقي النورمال كاونت ولا ايه؟ عشان كده اسوشيت مع الفينس والارتيريال ثرومبوزس وحالات الثرومبوسايتوبينيا. ده اول حاجه. طيب نيجي بقى لثاني حاجه في الاكل. بقول لك والله متصل بحالات البريجنانسي. مش هتشوف البريجنانسي ده من الفترات اللي بيحصل فيها امبالانس. طيب بقول لك لو حد بريجنانت وتعرض لاوتو اميون ديزيز خلال فتره البريجنانسي ايه اللي هيحصل؟ لو في الايرلي ستيج من البريجنانسي تعرض لاوتو اميون ديزيز ده هيعمل حاجات معينه. لو في الايرلي ستيج من البريجنانسي هيعمل حاجات تانية خالص. طيب ايه اللي هيعمله في الايرلي ستيج وايه اللي هيعمله في الايرلي ستيج؟ ايه اللي هيعمله في الايرلي ستيج وايه اللي هيعمله في الايرلي ستيج؟ زي ما انتم عارفين ان في حاجه اسمها بعد الفرتلايزيشن بيحصل ابلكيشن بتعمل حاجه اسمها نوكلا اللي بتعمل امبلانتيشن في الاندوتريوم مع ثلاث بروت بلاست وتروح حصل بريزنتيشن والبنين يمسك ويكمل في الحياه. طيب في الاولي ستيج من البريجنسي بيقول لك البروت بلاست اللي بتساعد في البريزنتيشن والامبلانتيشن البلاد سبلاي اللي رايح لها يجي الانتي بادي يقول لك انتي بادي بما ان ده بلاد فيزيك هيروح جاي متاثر عليه وهو عامل فيس من ضغط على طول. يعني البلاد فيزيك اللي مغذي البروف بلاست بتاع الاندوميتريوم اللي هتعمل برزنتيشن حصل فيها اوبستراكشن. فتاني البروف بلاست المسؤول عن الامبلانتيشن لها بلاد سبلاي هيجي الانتي كارد ليبل انتي بادي يمسك في الفوست ليبل بتاع البلاد فيزا بتاعتها لما يمسك فيها هيعمل ثرومبوز وما يعمل ثرومبوز هيعمل اوبستراكشن لان ده اسمه بلاد فيزا فاقل ثرومبوز فيها هتقفل فهيعمل اوبستراكشن للبلاد سبلاي اللي بيغذي البروف بلاست. فلما يعمل اوبستراكشن للبلاد سبلاي رايح لها بالتالي ما عادش فيه بلاد سبلاي في الدم ولا هيحصل لها نكروزس. لما يحصل لها نكروزس الامبلانتيشن او البلاسنتيشن هيتوقف. اقول لك استوبنت ريفرزر بلاسنتيشن يعني البلاسنتيشن اللي بعد كده هيوقف. طيب بتيجي ازاي في الامتحان؟ اقول لك والله في الايرلي ستيج بريجنسي ايه اللي هيحصل؟ هتقول والله هيحصل سبونتينوس ابورشن ديو تو ثرومبوزس بلاد سبلاي سبلاينج اللي بينزل الدروب بلاست. سو استوبنج ريفرزر بلاسنتيشن هيوقف البلاسنتيشن. هتلاقي موجود عندكم في الكتاب ان في الحاله ديت اللي فات المدة الدم وقف للتروفو بلاست حصل لها نكروزس بتلاقي حاجه اسمها سب بلاسنتال نكروتايزنج اريا ودي مطلوبه جدا في الاجنبي. يعني بقول لك في الحاله ديت لو جيت شفت تحت البلاسنتا هتلاقي نكروتايزنج اريا. طب ليه؟ لان البلاسنتا اللي كانت بتعمل بلاسنتيشن او امبلانتيشن التروفو بلاست اللي تحتها حصل له نكروزس صح؟ معايا مش معايا؟ التروفو بلاست اللي تحتها من الاندري الدم بتاعه وقف حصل لها نكروزس. طيب لو جيت شفت البلاسنتا وبصيت تحتها كده مش هتلاقي الجزء ده فين بروسس؟ اقول لك هتلاقي فيه صب بلاسنتا نكروتايزنج ان التروفو بلاست حصل لها نكروزس. طب في الستيج من بريجنس ايه اللي هيحصل؟ هنا كان اسمه بلاد فيزل اقل ثرومبايت عملت له ابستراكشن. طب في الليد ستيج ايه اللي هيحصل؟ في الليد ستيج زي ما انتم عارفين في اللارج انيمال او في الهيومن اما الجنين بيوصل مثلا في اخر ثلاث شهور ده بيحصل له امداد عن طريق حاجه اسمها نيوترون التر بوس او ريبر كده. حتى لدرجه في اللارج انيمال يقول لك بتمد ايدك كده عن طريق البربيشن تشوف الايه؟ البلسيشن بتاعه. حاجه اسمها كورال اكتيف مبرين وحاجات ثانيه كده وهو صغير جدا. فالبلسيشن بتاع النيوترون التر ده عشان تحدد الفايبريت بتاع الجنين والبريجنس. ده معناه ان النيوترون التر الدايمتر بتاعه فيه. طيب طب ايه المشكله؟ لو الشخص تعرض لهوتو اومين ديزيز زي السيستم بتاع وطلع الانتي كاردوريبل انتلوف وراح هاجم الفيسكوليبت بتاع النيوترون التر هيهاجم ويعمل هنا صنبار وهنا صنبار وهنا وهنا ويعمل كمان من الجهه دي ومن الجهه دي. طيب اما عمل الجزء ده وعمل صنباي هو قفله كله ولا عمله مروينج؟ هو واسع صح؟ فاما عمل فيه صنباي ما قفلوش كله عمله مروينج بس. يعني الحديد الدم اللي كان بيمشي بكل الدايمتر ده ما عادش هيمشي بكل الدايمتر ده بس. طيب ايه المشكله؟ قال لك الامداد الدم او الميتيشن راح للجنين هتقل وهيحصل حاجه اسمها انترا يوتراين جروس ريتارديشن ريزيستنس. يعني يحصل المهلك اللي هو مين في الجنين؟ انترا دي كتير في كده اي يو جي ار يعني تعرف ايه على انترا يوتراين جروس ريتارديشن اي يو جي ار او اي يو جي ار انترا يوتراين جروس ريتارديشن هتقول والله نتيجه المرض بتاع الاوتران ارتري نتيجه الديسيمينيتد باي فورميشن تمام وبالتالي بتقلل براسه الله ونيتريشن مين فنعمل انت الفريم بوست مش بتلاقي جايين نازل كده يعني ما يجيبوش بتاع ثلاث اربع كيلو. طيب ناخد بقى اخر جزء في السكشن وظيفة المناعية بتاعتها يعني. طيب البرايمري جرانيول ده اما تكون الميلو بلاست تتحول لميلو سايت، البرايمري جرانيول تتحول بسكندري جرانيول. ونيجي يقول لك والله ما تقدرش بقى هنا تشوف البرايمري جرانيول لانها اتحولت بالميرمال ميمبرين. طب عشان اشوفها في النيوتروفيل تعمل ايه؟ اقول لك والله انت ممكن تشوف البرايمري جرانيول تاني في النيوتروفيل بس في حاله واحده بس. لو ايه؟ لو البيشنت ده يكون عنده توكسيميا او بكتيريال انفكشن هيضطر ان هو يعمل دي جرانيوليشن. صح؟ هيكسر البرايمري جرانيول والسكندري جرانيول عشان يهاجم البكتيريا. هتيجي انت في الوقت اللي اتكسر فيه الممبرين ده وتروح سابق. هتلاقي عندك النيوتروفيل فيها البرايمري جرانيول مسبوغه وفيها الكولسترول بتاعتها. فكنا بنسميها التوكسيك. توكسيك ايه؟ التوكسيك نيوتروفيل او التوكسيك جرانيوليشن. نيكروزيس؟ عندي جرانيت فيها كلام ولا ايه؟ المهم اخر في الكلام ان الانكا ده الانكا ده في منه حاجتين سي انكا والبي انكا. الانكا ده منه حاجتين سي انكا وجانكا. السي انكا ده دي اسمه اوف كورس جرانيولار انكا نيوتروفيلكس اتبريسس انتوار. والبي انكا حاجه اسمها البرين جوبلر انكا نيوتروفيلكس اتبريسس انتوار. هما الاثنين موجودين في السيتوبلازم بس واحد فيه كورس جرانيولار يعني موجه ضد البرايمري جرانيولار والتاني مكانه برين جوبلر. يبقى عندنا اثنين من السي ان هما الاثنين موجودين في السيتوبلازم بتاع النيوتروفيل. واحد مكانه برين جوبلر والتاني مكانه ضد البرايمري جرانيولار. طيب السي انكا ده اللي هو كورس جرام انكا بيقول لك بيشتغل على البرايمري جرانيول عشان يمنع الاكشن بتاع البروتيست انزايم اللي هو النيوتروفيل. يعني هاجي اقول للنيوتروفيل انت فيك بروتيست انزايم اللي بيهتك البروتين بتاع الخلايا عشان تهاجم البكتيريا انا هعمل الاكشن بتاعه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك البروتيست انزايم ده ما هو انزيم عباره عن بروتين يعتبر كانه شيء. تمام كده؟ طيب البرين نيوكلر الارتباط ده او البي انكا. البي انكا بيقول لك موجود في الناس اللي عندها انفلاماتوري باول ديزيز. في حاجات كتير امراض بتاعت النظر لما فيها بتعمل سيروم او سيروم اسمها الانفلاماتوري باول ديزيز. بيقول لك حالات الانفلاماتوري باول ديزيز دي بيكون فيها البي انكا بنسبه من 80 ل 65%. الرقم ده اتحفظ 60 ل 85 او من 60 ل 85%. الرقم ده اتحفظ من 60 ل 85%. طيب برضه ده مش التريك. التريك بقى اللي هو جايبها لك اخر كتاب وده اكتر يعني ده جاله مطار وجه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها من يوم ما انا اتعينت. بيجي بيقول له الانفلاماتوري باول ديزيز كاركترايز باي بريزنس اوف نوت اند ابسنس اوف نوت. اخرج كده اخر سطر عندك في الكتاب اخر سطر مش هات معاك كتاب مش عارف كتاب. هو كاتب لك المعلومه الاخيره دي ليه؟ يعني بيقول لك ايه؟ الانفلاماتوري باول ديزيز بيكون موجود فيها البي انكا انما السي انكا مش موجود. ليه؟ لان لو هو كان بيجيب اصلا شرح المناعه في جدول كبير كده نسب البي انكا والسي انكا في كل ديزيز. المرض الوحيد اللي جوه الجدول ده موجود فيه البي انكا ومش موجود فيه السي انكا خالص هو الانفلاماتوري باول ديزيز. فيجي يقول لك الانفلاماتوري باول ديزيز كاركترايز باي بريزنس اوف البي انكا وابسنس اوف السي انكا. انت مستسهلها فيك الامتحان بص بعد كده الراديو ميلو السي عشان الهرمونز والكومبليشنز عشان تيست مش عليكم ده السكشن كله. السكشن كله المهم فيه عشان نشرح الشرايح المهم فيه الدايركت هايبرتنيشن للبدال تيست والبوزيتيف تيست واللاتكس هايبرتنيشن السي اكتر بروتين والرابطين فاكتور والانس الهي هايبرتنيشن مطلوب منك ان عارف ان في الكومبس ده بطل يا سلام فيموس في ناس بحق ده يكون بالسيس ده بيتم على الشيكس عشان اشخص الفيروس اللي بيصير خالص وينضرب في كومبس تيست وينضرب في كومبس تيست ما تفكروش عشان هو في السيشن مش عارف كل واحد بيعمل ايه كل جزاء على الله عظيم كل جزاء على وانا مرة وانا مرة الله العظيم كل جزاء على الدايركت كومبس تيست ده بيتم على الماتيرنال سيرم عشان اشخص فيه الالفا ريتش. بعد كده النيوروجين تيست ده عشان اشخص الانتي ستريبتولايزنج او ومطلوب منك انك تعرف في حاله الروتين فليفر الانتي ستريبتولايزنج او بيعلى والسي اكتر بروتين بيعلى والريسس المتشابه اللي هو الحاجات اللي انت كنت بتعملها. بعد كده الدفايزر الاكل ده مطلوب منك تعرف في الاي ستيج بيعمل ايه في الاي ستيج. تمام كده؟ مطلوب منك تعرف هو ليه بيعمل سموم سايتوبينيا وليه بيعمل سموم. بعد كده الانكا مطلوب منك ان السي انكا ضد البروتيز وان البي انكا موجود في الانفلاماتوري باور ديزيز تمام؟ اه والانفلاماتوري باور ديزيز مفيش فيه ايه؟ بس كده. وقال لي جرام نيجاتيف البكتيريا هو المايكرو اورجانيزم عصبه تيكا اورجانيزيشن اكثر من 95% حصل ريتيننج للكاربون بروسيس، يعني كل الجرام نيجاتيف البكتيريا هي البكتيريا اللي حصل لها ديكالرايزيشن واخدت الكاربون بروسيس. الريزيمبلنس كل مايكرو اورجانيزم ويتش ستيند باي هايلي كونسنتريتد كاربون بروسيس، يعني هو مايكرو اورجانيزم اللي استخدمناه في الهايلي كونسنتريتد كاربون بروسيس باي هيتنج ذا اندر فليم من تسخين تحت الفليم تو ذا سول بالمايكوليك اسيد ذات فاسيليت البنتريشن اوف سيستم. يعني هو مايكرو اورجانيزم اللي انا سبته بالهايلي كونسنتريتد كاربون بروسيس عن طريق ان انا سخنت الشريحه تحت الفليم عشان ادوب المايكوليك اسيد عشان اسهل دخول الاسيد. دول الثلاثه برنس هيجيلك زي هيجيلك مايكرو بكتيريا في البروسيس والريزيلينس والبرنس بتاعتك. هيجيلك كوكاي جرام بوست هتكتب جرام بوست برنس ده الكومنت بتاعها. لا كومنت اسمها والبرنس البرنس بتاع الاستيم لان السيلف الاستيم في الشيء يعني مفيش كده في الكومبليت هيجيلك الاستيم ده في وقت قد ايه او الكلام ده. لا طيب بالنسبه للسيستم تيست، السيستم تيست مش هيجي يقول لك الخطوات بتاعته ايه الشرايح بس. طب ايه السيستم تيست؟ في عندنا هنا اثنين، واحد اسمه الويل ديفيجن سيستم تيست والثاني اسمه الديسك ديفيجن سيستم تيست. الويل ديفيجن ده جه على قرار بدل ما يحط فيه انتي بايوتيك ديسك لا راح عامل فيه بور او عامل فيه ويل فتحه وحط فيها انتي بايوتيك سوليوشن. وحط فيها انتي بايوتيك سوليوشن. طيب انما الديسك ديفيجن تيست جه كاب انتي بايوتيك ديسك حطها على النيوترون اجار او تمبرات اجار اللي عزل عليه البكتيريا. يبقى الويل ديفيجن تيست انا عملت ويل او فتحه جوه الاجار وحطيت فيها انتي بايوتيك سوليوشن. طيب انما الديسك ديفيجن تيست حطيت انتي بايوتيك تيست من غير ما اعمل فتحه جوه جوه الاجار. طيب وظيفته ايه؟ ان انا بحدد سنسيتي اوف مايكروب تو انتي بكتيريال درجه. وتروح قايل له والله لو ادالي لارج دايمتر انهبيشن زون يبقى معناها هاي سنسيتي، لو ادالي مودر دايمتر انهبيشن زون يبقى معناها مودر سنسيتي، مفيش انهبيشن زون يبقى هاي ريزيستنت انتي كونترول او هاي ريزيستنت بكتيريا. طيب هنقول بقى كل واحده الكومنت اللي احنا قلناه. في حاجه اسمها الفرق اللي راح نقولها على الشرح التاني. اول حاجه هي الجرام بوست ولا الجرام نيجاتيف. هنقول جرام بوست في الكوكاي ارينج ان ذا فورم اوف بانشز اوف جراب وهيبقى الجلوكوسيس كده مستفيد الكوكس. طلع كده الفرنسا بتاع الجرام بوست. طيب اللي بعدها ديت دي جرام بوست في الكوكاي وبرضه ارينج ان بانشز اوف جراب والفرنسا بتاعتي بس هتروح ايه اللي في الاخر؟ هتروح قايل لي الامبير بيت انكلر يعني شكلها بيت انكلر ديو تو فولسلي انكريز التايم اوف ديكلرايزيشن. يعني انا لو ارجع للديكلرايزيشن حطيتها في الكحول ولا 30 ثانيه سبتها بس ولا جبت الدقيقتين ثلاثه لما زودت الوقت حصل لها اوفر ديكلرايزيشن فحاجات بدات تاخد من دول ابيض فحاجات تاخد الايه؟ كله نزل. فهتروح قايل لي نفس الكومنت اللي هي مشغلها برشه الكلام والبريسر بتاعتها بس هتروح قايل لي الامبير بيت انكلر ديو تو انكريزنج التايم اوف فولسلي انكريز التايم اوف ديكلرايزيشن. طيب دي جرام بوست في ايه؟ ستريب تست. جرام بوست ستريب تست ماشي؟ والبرنسة بتاعتك طب دي ستريب تست برضه بس على البيت زي ايه؟ زي ايه؟ ايه؟ ايه؟ ستريب مش ستريب ستريب ستريب ماشي؟ ستريب تست. طيب دي تعالى بص كده معايا طيب فين فين فين في بعض وانا برضه فين في بعض بين الاثنين هم بين الاثنين بين الاثنين اسمها ايه؟ ريكورد ده انا بص الدبل بوك بايت بس كده في البريس بتاع الاسم ديت شكلها كلر بس اللايت في فلو بيك فلو باك جراوند تمام؟ هتروح قايل ديت المايكرو بكتيريا بروسس ابير از ريد كلر بس اللايت ان بلو باك جراوند خدتها زي ده هتروح قايل البريس بتاع الاسم نفس الاسم كده الشرح دي سهله جدا يعني. طيب هنا دي بقى صدام ولا كوكاي؟ جرام نيجاتيف ولا جرام بوزيتيف؟ جرام ايه؟ جرام نيجاتيف. صدام ولا برنسل؟ يعني كده بقول لك ديت مش عارف عشان ما شاء الله. طيب بص كده معايا ديت السنسيف تيست تلاقي عامل عندي كويل هنا تمام مفيش بقى اي حاجه في الوقت الجسم. تعالى كده لاخر واحده خالص هنا حاطط انت بيوتيك ديسك ده اسمه الديسك ديفيجن تيست اللي فات اسمه الويل ديفيجن سنسيتيف تيست تمام كده. وتكتب بقى كومنت اللي مش في الديفيجن زون لو لقيتها كبيره زي دي معناها هايلي سنسيتيف لو لقيتها زي دي تقول ده ريزيستنت تمام كده. يعني المايكرو ريزيستنت الانت بيوتيك ده انما هنا مودر سنسيتيف انما ده هايلي سنسيتيف يعني لما اجي استخدم ده حاجه اسمها البلاط اجار هو وقال لك والله البلاط اجار ده الريتش ميديا وفي نفس الوقت تعمل لي سيلكت ديفرنشيشن او تعمل لي ديفرنشيشن بين المايكرو اورجانيزم حسب الاكشن بتاعها على التاني. طيب الاكشن بتاعها تعمل ازاي؟ قال لك والله انا لما باجي اضيف الميديا ديت بضيفها عادي بضيف 10 5 مللي بلاط استرايل هيومن او شيب او ورس بلاط بضيفه عند 45 درجه سيلسيوس. فمش معنى عندي 45 درجه سيلسيوس اسال كده اقول لك مش معنى اضيف الدم على الاضافه عند 45 درجه يعني انا كنت جايب الباودر وحطيت عليه سائل وبعدين فضلت اعمل له كوكينج وفضل يغلى بعد ما يغلى كده اروح صبه في المتر ريش وما صبته في المتر ريش ما اروحش سايبه يحصل له سيكوتيكشن كده استنى درجه الحراره تنزل ل 45 درجه وبعدين اضيف البلاط. ده مش معنى قال لك والله انا لو ضفت البلاط عند 45 درجه ما يحصلوش مورلس او يتكسر الا عندي سكتر. طيب فمش معنى فرضه عند 45 عشان يكون لسه الاجار ليكويد بحيث ان انا لو ضفت الدم يحصل تكوى ديستريبيوشن للبلاط. بعد ما اضيف البلاط وعايز اخش في الريتروس سايت ضفته اروح حاطط كده الاجار هو السيفت كابينت ديت عشان يحصل له سيلوليشن. انا اسمه البلاط اجار. اعز عليه بكتيريا يقول لك والله حسب الاكشن بتاع البكتيريا هقدر اصنفها هل كونكريت هيموليتيك ولا بارشال ولا نون هيموليتيك. والكونكريت طبعا قلت لكم الاستاكوريوس والاستاكوريوس هو الليميكاس هو الجين والواي مش عارف حاجه بارشال هيموليتيك تمام او الكونكريت هيموليتيك زي الاستاكوريوس ايه فيرينز. النون هيموليتيك زي مين؟ الاستاكوريوس ايه؟ تبدل الناس. المهم ايه اللي هيحصل؟ اما البكتيريا تطلع الهوميز بتاعها هتعمل هيموليز للبروسيسات اللي جوه الجراف. فلما تعمل هولز ده هتطلع الهيموجلوبين من جوه الاكسسوار او ما يطلع الهيموجلوبين مش الميديا دي كانت معموله تساعد لو بي اتش معينه هيبدا الهيموجلوبين يتحول لاسيد الهيماتين او القطرين الهيماتين حسب البي اتش بتاع السائل. طب الاسيد الهيماتين والقطرين الهيماتين دول براون وبروتين كده صح؟ فبقول لك لو خليت كل الاطار قلب باللون البرتقالي قلب باللون البرتقالي ده ده معناه ان حصل كومبليت هولز. طب انت عرفت ان حصل كومبليت هولز لانه تحول من اللون الاحمر للون البرتقالي تحول البرتقالي من اللون البرتقالي طلع واتحد مع الاتش بتاع اللي موجوده ديت تحول لاسيد هيماتين او قطرين هيماتين. طيب ده بروتيز الاجار اللي قدامي ده منطقه حمراء منطقه حمراء ومنطقه صفراء يعني كله احمر كده بس في منطقه صفراء بس دي معناها ان عمل بارشل ميموري صح؟ يعني كسر بعض الخلايا اللي طلعت واتحدت اللون بتاعها وده البرتقالي زي الموضوع ده لا بس الجزء ده هو البرتقالي والباقي كله احمر. فبقيت الاجار كله لسه احمر نون هيموليتيك. يبقى هتروح قايل في الاولاني ده لون احمر. هتروح قايل في الاولاني ده طبعا ده البكتيريا المعزوله ايه؟ الحدود دي ما تخش اسمه مش عارف ايه. هتروح قايل ده بلاط اجار بلاط اجار شو ان كونكريت هيموليزيس اللي بيسبب بكذا وكذا وكذا. هتروح قايل هنا بلاط اجار شو ان بارشا هيموليزيس ان كونكريت هيموليزيس اللي بيسبب بكذا. هتروح قايل الاخرين ده بلاط اجار شو ان بلاط هيموليزيس اللي بتيجي عايز البكتيريا كذا. طيب الاخرين ده هتروح قايل بلاط اجار شو تروح واخد كده ايه تروح قايل كومبليت هولز البي بارشا هولز السي نون هولز تروح تجيب اللوكوسين كده كل اللي اسمه مايكرو بس كفر من مش شرط كل صوره شيل بس الصغير